يقول له اركع واسجد وقبل وانظر وطف كما تشاء، يعني لو شوف كل حاجة سنية تقول لك عليها انت اعمل خلاف. يقول لك مثلا السجود على اعتاب اولياء شرك، لان تسجد وتمرق على العتبة وابكي لانه هو جاهل ما يعرف، انت مش نفسك تبوس العتبة، انت بتبوس اللي تحكيه فيقنعه كده وخلاص. وبعدين قطوف يقول له طب نقول الطواف حول بيت الله الحرام، قل له لا أقوف زي ما كان مجنون ليلة بطول، أقوف بذي الجدار وذي الجلاب، وزي ما كان يقول كده وما حب الديار شغفنا قلبي ولا تحب من سكن الديار. فأنت ما تقصدش الخشب، ما تقصدش المقطوع، ما تقصدش التابوت ولا الضريح، أنت قصدك اللي سكنوا الديار واللي سكنوا داخل الضريح. خوف وشوف ويقول له وانظر واعمل كذا وكذا. اذا فبياتي المريد يقلد شيخ الطريق. هذه عندنا من منظور القران والسنه عبادات، سواء كانت عبادات بدنيه او عبادات قوليه او عبادات قلبيه. هذه العبادات لا ينبغي ان تنصرف الا للمعبود سبحانه وتعالى. لا، اخواننا الصوفية، وليلوم علي من يلوم من الشباب الذي يسمع الدروس، دائما يقول لك اخواننا الصوفية، ايوه اخواننا، رغم كل اللي انت بتسمعه ده. فاخواننا الصوفية يوجهون هذه العبادات للاولياء الخاصة او على الاكثر ولغيرهم في القليل النادر، احيانا باسم الوسيله، باسم الشفاعه، باسم البركه، لانهم اولياء ولهم كرامات. وعند كلامي عن ركائز الايمان ومفهوم التوحيد ركزت على هذه الشبهات وبينت ما هي الوسيله المشروعه وما هي الوسيله الممنوعه، ما هي الشفاعه المقبوله وما هي الشفاعه المردوده. وايما كان الأستاذ مصطفى محمود عامل حكاية عن الشفاعة وردينا عليها، وتكلمنا عن التبرك الجائز والتبرك الممنوع، وفرقنا بين هذه الأشياء من منظور القرآن والسنة بمنطق الوسطية بدون تعب. أنا أتعصب ليه؟ ما أنا يعني ما أنا قلت لكم أكثر من مرة نشأت في بيئة صوفية، أتمنى لهم من الله عز وجل الهداية. وهنا في الجمعية الشرعية نحن ما أعلنا الحرب على التصوف، فقط نريد الإنصاف ونريد الوسطية ونريد الوصول إلى الحق في هذه القضايا، والشباب المسلم يبحث عن الحقيقة. وإذا كانت هذه الدروس المنهجية بغض النظر عن كل المشاكل الموجودة في عالمنا الإسلامي، لأنه نتعلم حاجة، لأنه في الحقيقة لابد من معرفة العقيدة الصحيحة من العقائد الزائغة الباطلة. فعامة الصوفية يخالفون مفهوم لا إله إلا الله الذي هو لا معبود بحق إلا الله. صدقونا يا إخوة، خالفت الصوفية ورأيت فيهم خيرا. يعني ايه الخير الموجود فيه؟ يعني ممكن اتهم نفسي بالتقصير في ذكر الله اذا قست نفسي الى واحد منهم، فهو كثيرا ما يذكر الله تعالى. واذ يذكر الله، وليكن الذكر بلا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، يتوصف هذا الذكر ماذا في ابان اول؟ خرب بيتك، خرق الطور، انت تقول لا اله الا الله لا اله الا الله، وبعدين ماذا في بدون وماذا في عدون؟ طب كيف ازاي هي مع ذيك؟ الاثنين متناقضان. بس هو من فاهمين، انت فاهم تتعلم كتب العقيدة ودرست العقيدة على فلان وعلان، تعرف انه لا اله الا الله طلب المدد من الله. هو بعد الشيخ طريقته ما علمهوش الحكايه دي. فعلوا لا اله الا الله وماذا بيبعده وماذا بيعدم وماذا بآل البيت. ولأنه لما يحب يعمل حضره او ليل الذكر البرد المنشد يجيبهم كده من الشمال للجنوب ولا من الجنوب للشمال ويعدهم زي ما يقول عندنا رضيهم على السبح. مدد يا فلان مدد يا فلان يا فلان بالتفصيل وبالجملة. يا بدأ بالجملة ودخل على التفصيل إلا بالتفصيل وبعدين أجمل القضية وهذا نظام جملة وأطباعي. فهو لا ينكر على نفسه ولا يجد حرجا في أنه المدد يا بدأ ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كم مرة النهاردة عم الحج يقول لك مثلا عديت 10,000 مرة لا إله إلا الله. طب ننسى 10,000 مرة دول مسحتهم تأسيسا لمواد مدد يا بدوي. وخليك أنت كرجل فاهم العقيدة تيجي مثلا تركب سيارة مسافر فتلاقي الجماعة الصوفية والفاتحة لأهل البيت مدد يا أهل البيت. إذا تقول مدد يا رب يعني لو قاموا يرموك من الشباك يرموك يقول نزلوك من العربية ليه زعلان هو انت زاد المدد يا رب هو قول مدد يا أهل البيت. فانت تفتكر الآية وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لو قلت زيهم مدد يا أهل البيت تبقى عسل وما لم رب دعنك ليه لا فكرتك منهم يا راجل منهم مين ولا كسون مية. حسبنا الله ونعم الوكيل. القضية إذا لماذا هو يشرك بالله وهو يقول لا إله إلا الله؟ لأنه جهل معالم العقيدة. ممكن لأن العبادة عنده كما قلت انحصرت في الصلاة والزكاة والصوم والحج اللي هو يعني كتاب العبادات في الفكر. هذه العبادة عند الصوفي. وما دام هو يصلي لله ويزكي لله ويصوم لله ويحج لله فماذا يضيره اذا ان يستعين بغير الله وان يستغيث بغير الله وان يطلب المدد من غير الله وان يحلف بغير الله وان يخاف من غير الله وان يرجو غير الله الى اخر هذه العبادات التي ذكرنا لها نماذج سواء كانت عبادات قلبيه ام بدنيه ام قوليه. ومن هنا وقع الضلال في المعتقد. وقع الضلال في معنى لا اله الا الله. خرج المتصوف عن مفهوم لا معبود بحق الا الله. وهذا الشيء ليس من هين وليس من يسير وليس من جنس الشرك الاصغر ولا من جنس الشرك الخفي انما هو شرك اكبر بكل المقاييس. هو شرك اكبر لكن صاحبه ليس مشركا حتى تقام عليه الحجة حتى في العقيدة حتى في العقيدة حتى في معنى لا إله إلا الله التي ينبغي أن يتعلمها قبل بلوغه أو مع بلوغه وقبل أن يصلي ويزكي حتى مع هذا الذي يجب عليه. فالواجب عليه شيء وتقصيره فيه شيء آخر. وكوننا نوجب عليه أن يتعلم لا إله إلا الله بمعناها بمفهومها بل بمضامينها ومراد الإسلام منها يجب أن نعظه بهذا وأن نلزمه بهذا وأن نقول له ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل. لكن عند الحكم عليه نحن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة ونزرع الحدود بالشبهات كما علمنا سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. خطأ في العقيدة في معنى لا إله إلا الله ليس في منطوقها بل في مفهومها في معناها. العام المسلم بغض النظر عن الصوفية والسنية عامة المسلمين حتى لو واحد من الناس اللي اتولدوا في الجمعية الشرعية مثلا وحضر يمكن للشيخ